متعلق بالبدء، متعلق بالبدء. طيب ثبت فعل ماضي كم من مبني على شلون وسكن لأجل الغول. نعم. والفاعل محذوف ما يصير. شو يا جماعة الفعل؟ ها؟ مستتر. مستتر جوازا تقديره هو أي الفعل المضارع أي المضارع. طيب وين خبر المبتدأ ذات؟ جملة إيش؟ جملة أي جملة؟ عندنا جملة الآن أي جملة؟ ثبت يعني جملة ثبت هو خبر مبتدأ. حوت هو خبر مبتدأ. وجملة ثبت وش محل من الإعراب؟ وذات بدء بمضارع ثبت. وأحسن تعلقه صفة المضارع. نعم ثبت صفة المضارع. فهمت يا أحمد؟ ثبت صفة المضارع بمضارع لأن أصل بمضارع ثابت أي غير من. وجملة حوت ضميرا هي خبر المبتدأ ذاته. طيب كمل يعني. والتاء. نعم. والفاعل تقديره. نعم. ضميرا هنا لايش؟ الحوى. نعم. ومن الواو خلف صالح حرف عطف. طيب لا بس وين على اللام خطأ بون الفتح خلت اللام مفتوح ما أخذ فتح وين وش التقدير خلية التقدير ها محمد على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. نعم مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة التقاء الساكنين. طيب أين متعلق من الواو؟ من الواو جاء ومجرور متعلق بإيش؟ خلف. زين يقول المؤلف رحمه الله إذا كانت الجملة الحالية مضارعة فعلا مضارعا مثبتا فإنه يجب فيها أمران: أن تشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال، والثاني أن لا تقترن بها الواو،

إذا أتت الجملة الحالية فعلا مضارعا مثبتا مقرونا بالواو وجب أن نقدر مبتدأ تكون هذه الجملة خبرا له لأن لا تنخرم القاعدة نعم. طيب إذا قلت مثلا دخلت على زيد يصلي مش محل يصلي من الأعراب؟ قولوا حال دخلت على زيد يصلي هذه موضع نصب على الحال. لكن لو تأتي الجملة هكذا دخلت على زيد ويصلي وجب أن نقدر مبتدأ فنقول التقدير وهو يصلي لأجل لا تكون جملة مضارع وتقتلم بالواو. الله أعلم. له جار مجرور هنا ليه مجرورة؟ مجرورة له جار مجرور ليه؟ بالله مبنية على الضم في محل جر. اللام له جار مجرور اللام حرف جر والها ضمير مبنية على الضم في محل جر ايه مبنية على الضم إلا إذا وردت الحال جملة مضارعة جملة مضارعة مثبت مقرونا بالواو فإنه يقدر له مبتدأ. كلمة التيمين مصغرة من عثمان. طيب اسم العلم إذا انتهى بالألف ممنوع. أي نعم الذي يعني أنه لا يتأثر نقول عثيمان. نعم نعم صح. وكيف؟ لأن هذه لغة عامية ما هي عربية. الله. وجملة الحال سوى ما قدم جملة الحال يعني الحال اللي يقع جملة سوى ما قدم ما هو الذي قدم ما هو يا أخوان المضارع المثبت فيدخل في ذلك الماضي ويدخل في ذلك المضارع المنفي ويدخل في ذلك الجملة الاسمية. نعم ويدخل في ذلك فعل الأمر لكنه مقدر له مقدر حاله تقديرا. هذه الجملة سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما يعني تكون بالواو وتكون بالمضمر بالواو الضمير بالضمير وحده وتكون بهما جميعا. عرفتم؟ ها؟ إذا وقعت الحال جملة غير مضارع مثبت جاز أن تقترن بالواو دون الضمير وبالضمير دون الواو وبالضمير والواو جميعا. طيب فما هي الجملة غير مضارع مثبت؟ أولا المضارع المنفي، ثانيا الماضي، الجملة الاسمية، الجملة الطلبية. نعم لكن الطلبية يقدر لها ما تصح أن يتم به الكلام. طيب نبدأ بالتمثيل. مضارع منفي أقبل هاربا لا يلوي على أحد ويجوز ولا يلوي على أحد كذا. نعم يجوز ولا يلوي على أحد. هذه المضارع المنفي. الماضي أقبل الرجل ضحك أبوه فيها ضمير يعود على فيها ضمير لكنها في الماضي تقترن بقد وقد ضحك أقبل الرجل قد ضحك يعني هو أقبل الرجل قد ركب. طيب الاسمية زارني والشمس طالعة، وين والشمس طالعة؟ هذه جملة اسمية مقرونة بالواو بمضمر بالضمير زارني قد أكلته الشمس، أما بس هذا فعل ماضي، هذا فعل ماضي. تقول مثلا جاء الرجل هو صاحبي، جاء الرجل هو صاحبي، يعني الحال أنه صاحبي. أما بهما فأن تقول جاء الرجل وهو صاحبي، فهو بالضمير وبالواقع. ما عندكم أمثلة على هذا في الشرح؟ هذه بدون واو، هذه ضمير. بس وش جاء زيد ويقف ويا راسه، هذه بالواو والضمير. جاء زيد وعمر الله، هذه بالواو دون الضمير. ولم في جاء زيد لم يضم، جاء زيد لم يضم، إيه جاء زيد لم يضم، وجاء زيد ولم يضم، إيه بالواو، وجاء زيد وهو أو ما قال. طيب ما يخل لأنه ما حاجبه ولا يضحك فيها الضمير. المهم الآن أهم شيء عندنا أن الحال تأتي جملة اسمية، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. المضارع مثبت ومنفي، المثبت يكون خاليا من الواو مشتملا على الضمير، فإن جاء من كلام العرب ما فيه الواو والضمير فإنه يقدر مبتدا بعد الواو لأجل أن تكون الجملة اسمية. إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية مضارعة منفية أو ماضي أو أمر يعني طلب، فإنها تأتي بالواو والضمير يقدر عليه. نعم، جاء تقول أقبل الرجل اضربه، أي مقولا فيه اضربه مثلا. طيب تكون بالواو وحده وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا؟ نعم، ما يمكن. إيش ما يمكن أبدا، لأنه لا بد من شيء يضبطها. لو قلت مثلا جاء زيد عمرو قائم، ما يصح. جاء زيد الشمس طالعة، ما يصح. ثم قال المؤلف والحال قد يحذف ما فيها عمل. نسينا نعرف وجملة الحال الإعراب ايه؟ الواو حرف. ها؟ الواو حرف. لا، الواو حرف. طيب استنى فيه. ايه؟ جملة مبتدأ. جملة مبتدأ. ايه؟ وجملة ما هي جملة؟ وجملة الحال اول الصدر. وجملة الحال جملة مبتدأ. طيب قول لنا وهو مضاف والحال مضاف سوى أداة السفينة. نعم، متعلقة ب سيقول بنا. وش هذا المعراف سوى أداة السفينة؟ ما هو المعراف؟ خبر. لا عبد الرحمن نظرته؟ لا لا، إذا أنت تقول قال الشارع. طيب إيش عبد الرحمن؟ استثناء إيش؟ منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة على الاستثناء بفتحة مقدرة. هل لا؟ نعم. طيب استمع. إيه ما اسم موصول؟ وش محل الاعراب؟ محل الاعراب منصوب. لا سوى هي المنصوب على الصفه. خبر ثاني. سلام. مبتدا مبتدا ثاني. سلام. محمود سامي عادل ها اسمك رعد ها رعد رعد الله اكبر صحيح طيب قال رعد محمد مضاف إليه وش مضاف إليه وين سوى مضاف وما مضاف إليه طيب كمل صحيح هذا ذكر ابن القيم ولسوى سوى بماله ولسوى سوى سواء يجعل على الأصح ماذا غير جعل وهو قد قال والسكن مجرورا بغير المعرب طيب إذا سوى مضاف وما مضاف إليه ما بين السكون ومحل جر قدم الأعراب الأخير كلها أعراب تقول عنها إيه طيب نعم غير هو نعم والجملة لا محل لها بالأعراب غير صحيح طيب انتم ها مدين ها لا انا بهذه قدم ايه لا قدم فعل ماضي مبني المفعول نعم مبني المفعول صح كم والالف والألف الإطلاق نعم والجملة ما بقى صار الجملة إلا الحين ايه ونائب الفاعل مسلم ايه ونائب الفاعل مسلم بالتقدير وهو هو نعم والجملة من الفعل ونائبه ونائبه صلة المسلم من الفعل ونائبه ونائب الفاعل ايه جملة من الفعل ونائب الفاعل صلة المسلم صحيح صحيح أيهما صح الآن عبد الرحمن ها هذا المشارك أخي ما نقبل هذا كله طيب وش تقولون أنتم صحيح الأخير الأخير إذا قدم العلم ماذا نحن بين المجهول ها وين لا لا لا طيب لا ما أصح لا لا لا ما صح سوى ما قدم على الف الاطلاق طيب نبدا من الصف الثاني يا صاحبي في واو ما شاء الله بس نكمل هذا في واو نعم كائن ايش مش محل من اعراب كائن خبر كان وين؟ خبر كان بجملة. جملة؟ وين خبرها الأول؟ ها؟ ها؟ خبر مثل المحذوف. نعم. يعني هو بواو. هو بواو. وش تقولون يا جماعة؟ لأننا مصيفين شوي. خبر المحذوف متعلق بواو جار مجرور خبر متعلق بمحذوف خبر جملة. وجملة الحال بواو. وقولها أو بالمضمر معطوفة على قوله أو بواو. أو به. نعم. القاعدة. نعم. إذا وقعت الحال غير مضارع مثبت جاز اقترانها بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا. الحال قد يحدث. قد هنا للتقليل. نعم. أو للتحقيق. إنما هي إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق وعلى المضارع فهي للتقليل وقد تكون للتحقيق. الحال إعرابها مديا نبي نعرف البيت. الحال نعم نعم قد حرف التقليل. نعم قد يعني منكم يحذف كان المرأة بصورة ثم الزرور كان يعود على ما مستدر يعود على ما لا تناظر العراب سامح هذا العراب ترى بذمك يا مدي أقول لك ناظر الإعراب. يعود على الحال. توافقون على هذا؟ لا على يفعل. طيب يحدث فعل مضارع حسن المكتوب. طيب ولا فعل ما ما إيه؟ وين ما وين ما أي ما قد يحدث ما ما فيها عمل زين كم جمادين نائب الفاعل ما يعني الذي. طيب كم الاعراب عبد الرحمن فيها جار مجرور متعلق بفعل. لا جار مجرور متعلق بما احنا ما تبي شيء يتعلق متعلق بالحال هو الحال لا تعلق بايش فيها لا اسال الله فيها جر مجرور متعلق بإيش؟ متعلق بأي شيء؟ بما يعني؟ ما قال محمد إيش؟ متعلق بالصرف المصرف. إيه خطأ. بجملة كلها. بعمل. صح. متعلقة بعمل. يعني ما عمل فيها. ها؟ طيب. كم العمل؟ عمل فعل ماضي مبني على منبي من بفات لكنه شكلا للتباوي. نعم. وبعض لا خلي عنده. والفاعل والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو. يعود. يعود على. يعود على. يعود على من. يعود على ما. توافقون على هذا؟ لا. مش عود عليه. الحال. على الحال. نعم. عندنا الآن رأيه أحدهما يعود على ما الفاعل والثاني يعود على الحال. أيهما أصوب؟ من يصوب لنا؟ يعود على الحال. كلاهما. التناقض ممكن يصير متناقضين معنى واحد. لا يعود على ما. يعود على ما. مثل ما قال عبد الرحمن. عبد الرحمن اللي يعود الآن صاب معه. يعني قد يحذف الذي عمل أي هو على ما. نعم. طيب يلا يا عبدالله الداخل. وبعض ما يحذف ذكره حذف. طيب. بعض المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى الرفع الضمير. ما اسم موصول؟ نعم. معنى الذي يحذف المضارع. إيه مش محل من الإعراب.